إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في آية، وفي آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن لأول مرة؟ أقف هذه الوقفة، انتبه، إن الله لم يقل أفلا يقرؤون القرآن، إنما المحثوث عليه، المطلوب، المستهدف يتدبرون مش يقرؤون. إذن مجرد القراءة ليست مطلبا إلهيا، إنما قراءة القرآن وسيلة لتحقيق الغاية التي هي تدبر القرآن. فمن لم يتدبر ماذا فعل؟ وكيف أتدبر؟ والله لو أخلصت لفهمت إن القرآن كلام الله، والله يفتح على من شاء بما شاء. الشاهد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا يتدبرون. إن الإنسان إذا سمع هذه الآية يجب أن يقف فيسأل نفسه: ما هي آخر آية في كتاب الله تدبرتها؟ إمتى وإيه؟ ما هي آخر آية؟ لا أقول قرأتها، إنما أقول تدبرتها، وقفت أمامها، تأملت في معانيها، هزتك، حركتك. يا أخي الحبيب، أفلا يتدبرون القرآن؟ هل هذه الآية تقترب منك؟ تصف حالك؟ أو أني أسأل نفسي لا أسألك أنت، هل أنا ممن لا يقرأ؟ أو ممن لا يتدبر ليس عندي وقت، أو ممن لا يسمع كلام الله، وسماع كلام الله لا يكون بالأذن، الكافر سمعه بأذنه لا بقلبه. أيها الأخ المسلم الكريم، هيئ حواسك لاستقبال ما ألقى الله عليك، فكلام الله لا يسمع بالأذن العادية ولا يقال باللسان العادي ولا بالقلب العادي، إنما يحتاج إلى قلب صفى ففهم. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لكن ما المقصود ليس في جوفه؟ ليس في جوفه حفظا أم قراءة أم تدبرا أم عملا؟ هي عم الحق، ها، كل هذا، كل هذا ما نزل القرآن ليقرأ، اسمع مني هذا الكلام، وما نزل ليحفظ فقط ولا ليقرأ فقط، إنما ولا ليتدبر فقط، إنما نزل ليقرأ ويحفظ ويتدبر ليعمل به، وهذه الغاية، ليعمل به وتلك هي الغاية. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يسأل الإنسان نفسه: ما الذي في جوفي؟ عمار أم خراب؟ أم خراب أحسبه عمار؟ وهل لما في جوفي علاقة؟ وهل لما في جوفي علاقة بما تعانيه في واقعك؟ فيتحقق قول ربك: ومن أعرض عن ذكري. الإعراض مش عدم القراءة، انت ممكن تكون بتقرأ القرآن وقد أعرضت عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن الغاية التي أنزلت بسببها ذكري، هذا القرآن والغاية هي العمل به. فمن لم يعمل بالقرآن لم يفهم أن القرآن كلام الله الذي أنزل ليحكم الأرض، ليحكم النفس، فقد أعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هناك سبب وهناك نتيجة، السبب من أعرض عن ذكري، النتيجة الحتمية للإعراض عن ذكر الله المعيشة الضنك، لكل من يشتكي ضنك المعيشة، صعوبة الحياة، هذا سبب. عالجوا، حاول تعالجوا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد اليوم أن أقف مع آية، لكن قبل أن أقف أنا لاحظت ملاحظتين الآن بسرعة عايز أنبه ليهم سريعا. أولا، في مش الإخوة اللي ماشيين يتوضوا، لا، في إخوة كانوا ماشيين بالعرض وأخ جاي من ورا المسجد، ما تتمشاش فيه، مكان ما تدخل اقعد، لا تسر بين الصفوف، هذا حرام. ثم انتبه واستيقظ وانظر للخطيب حتى تفهم، تمام؟ وقفة مع آية من باب تدبر كلام الله. قال ربك في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما معنى هذه الآية وما الذي نفهمه منها وما الحكمة العميقة فيها؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، تأمل كلام الله، انتبه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، احفظ الآية معايا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما المعنى؟ ما معنى إذا تمنى نبي رسول ولا نبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني إيه ألقى الشيطان في أمنيته؟ أحبتي في الله، وقفة تفسيرية سريعة للآية ثم نقف عند خواطرنا معها، وهذه الغاية. أما الوقفة السريعة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال أهل التفسير تمنى بمعنيين، إما تمنى بمعنى قرأ شيئا أو تمنى بمعنى أحب شيئا. كان العرب يقولون للرجل إذا قرأ تمنى، تمنى بمعنى من معانيها القراءة، لذلك ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني قراءة بس. الله الله الله، نرجع للكلمة الأولانية اللي قلناها، أفلا إيه يا شيخنا يتدبرون. الله، ده ربنا سمى الذين يقرؤون كلامه فقط أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، سماها ذول اللي بيقرأوا أماني، قراءة فقط. قراءة القرآن ليست كافية، مطلوبة لكن مش غاية. للأسف في مفاهيم إسلامية لازم تعدل وتراجع مرة أخرى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ الذكر، قرأ ما أنزل الله، ألقى الشيطان في أمنيتي، أي حاول الشيطان أن يلبس قراءته على الناس، أن يغير معانيها. الشيطان بيحاول محاولات مستميتة أن يؤدي مهمته. أو بمعنى إذا تمنى، أي إذا أحب شيئا، والتمني هو حب شيء يرجو المرء تحقيقه، يرجو المرء تحقيقه. إذا تمنى، وكل نبي ماذا يتمنى؟ يتمنى هداية قومه، يتمنى أن يعرفوا الطريق الصحيح. فألقى الشيطان في أمنيته، أي وضع خواطرا للنبي تجعله يريد أن يستبق الهداية، وهي دي في حد ذاتها خطأ. يجب أن ينتظر كلام الله، كما تعجل يونس عليه السلام هداية قومه. أو ألقى الشيطان في أمنيته، أي في رغبته في هداية قومه، أن حاول أن يقف بشتى السبل حائلا بين هداية الناس وبين ما يريد النبي أيها الأخ المسلم الكريم، هل ينجح الشيطان مع النبي؟ في كل الحالات يفشل، ثم ينسخ من الله. وخد بالك، كانت معركة الشيطان مع مين؟ مع النبي، فكانت الحرب من الله. كل الله وليا يدفع الله عنك ويدافع، الله يدافع عن الذين آمنوا. المطلوب منك تحقيق الولاية، تحقيق القرب، تحقيق الطاعة. فإذا أطعت مش أعنت، نصرت، أيت، حميت، والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس. يا من تريد العصمة، اعصم نفسك بكلام الله أولا، يعصمك الله. أيها الأخ المسلم الكريم، فكانت الحرب مع الرسول والنبي الذي هو في النهاية عبد من عباد الله، فكان التصدي والرد من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى التفسيري للآية سريعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ولكن إننا نريد أن نقف وقفات سريعة تأملية في معاني هذه الآية، ثلاثة وقفات سريعة نريد أن ننتبه لها. نتيقظ، نفهم. أما الوقفة الأولى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان ودأب الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الشيطان ما سكت عن رسول ولا نبي مما أرسله الله. الشيطان يمارس مهمته في الغواية، إن صح التعبير، بمنتهى الإخلاص. الإخلاص في معصية الله، يا ريت يقبل إخلاص في طاعة الله. انظر إلى دأب الشيطان، جلد الشيطان، هبة الشيطان، إنه يريد أن يعكر حتى على النبي، على الرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. محاولات الشيطان المستميتة لإنفاذ مهمته وتحقيق إرادته لا تتوقف حتى عند الأنبياء والرسل. همة عالية، همة مع الأنبياء والرسل، لا يترك فرصة ولا سبيل حتى وإن يئس من أفعالهم، يئس من غواية الأنبياء والرسل، يدخل إلى خواطرهم، يدخل إلى أفكارهم، يدخل إلى كلماتهم. طبعا الأنبياء والرسل يستغفرون وتخف هذه المسألة في لحظة، ولكن الذي أريد أن أقوله، ليت همتنا في طاعة الله كهمة الشيطان في معصية الله. نفس الدأب، نفس الهمة. أيها الأحبة في الله، إن الشيطان ما ترك فرصة، لا يترك فرصة إلا ويفعلها. هل نحن لا نترك فرصة نستطيع أن نطيع الله فيها فلا نفوتها. إنها كلمة عمر: عجبت لجلد الفاجر وعجز التقي وعجز التقي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن من المضحكات المبكيات أن ترى جلد العاصي ووهن الطائع. نعم، أن ترى جلد العاصي في نفس اللحظة ترى وهن الطائع. من الحاجات العجيبة اللي تكلمت عنها من جمعتين ثلاثة في خطبة، إني سمعت عن حفلة لمطرب قريبا، يعني كانت في المهرجان اللي شغال ده، والمهرجانات كتيرة اليومين دول. الشاهد كانت الحفلة بيقولك استمر 4 ساعات يغني. صحته كويسة، طول يا عم الحاج، طول يا عم الحاج، طول طول 4 ساعات كده طول. المفروض عشان الناس ما الشاهد بقى أن جمهوره بالآلاف ظلوا 4 ساعات واقفين أمامه يرقصون على أنغامه. شفت الهمة في المعصية في مقابلها تقوم ركعتين بالليل؟ ده أنا أصلي رجلي وجعاني وعندي خشونة وأعصابي، باخد دواء الأعصاب، بص أهو أهو مش قادر. مع إن نفس الشاب اللي بيروح مش قادر يقوم ركعتين بالليل لله، لسه لاعب مباراة لمدة ساعة في الملعب وبيجري. مش دي نقاط كاشفة للجلد ممكن يكون في معصية الله في مقابلها الوهن في طاعة الله؟ وقص على هذا، ممكن ولد يقعد يكلم بنت على الشات لمدة ساعة ساعتين ولا يمل، صح بيمل؟ لا، ده يقول ده الوقت جري، أنا ما حسيتش الساعتين ثلاثة دول اللي فات، صح كده؟ مش قادر. بيتابع فيلم مهم، مباراة مهمة، الفريق بتاعه مغلوب، فاضل 5 دقايق، يا سلام لو الماتش لسه ياخد كمان 10 دقايق 20 دقيقة. مش كل ده واقع ولا أنا بتكلم في حاجة تانية؟ نقاط فاضحة إن الشيطان عرف مهمته فاستقام لها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واستقام على مهمته. أنت مهمتك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طاعة الله استقمت عليها. الميوعة، الخور في طاعة الله. أول درس من هذه الآية: عيب وعار عليك أن يكون دأب الشيطان في معصية الله فوق دأبك في طاعة الله. صح؟ الشيطان: وما أرسلنا من قبلك من إيه يا ابني؟ من رسول ولا نبي. شوف، المفروض الشيطان ييأس من الأنبياء والرسل، يبعد. لا، ده مش سايب حد، فهل يتركك؟ ده سؤال مهم هنا. يا ترى مهمة الشيطان معاك صعبة ولا أنت صدى سهلة؟ ده ممكن الشيطان بتاعك يكون واخد أجازة بدون مرتب لمدة سنة، مش محتاج، سايبك، أنت قايم بالدور وزيادة. دأب الشيطان. أيها الأخ المسلم الكريم، لماذا دأب العاصي ووهن الطائع؟ إن الجوارح لا يمكن أن تتحمل ما لا تطيق إلا إذا أحبت ما تصنع، فإذا كان الحب بريد حمل الجارحة على ما يحب. إذا أحببت أطقت، إذا أحببت تحملت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: أصيب رسول الله في بعض المشاهد، في بعض المعارك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه، فنظر الرسول إلى إصبعه وقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ أنت إيه، مجرد أصبع دميت؟ إيه المشكلة؟ إيه القضية؟ إيه القضية أن يسيل دمي في سبيل الله؟ إيه القضية أن إصبعي يقطع في سبيل الله؟ تجد عبد الرحمن بن عوف ينزع من ثنيتي أبو عبيدة بن الجراح، ينزع المغفر بثنيتي فيكسران، هذا يطعن في سبيل، هذا تقطع أذنه طلحة بن عبيد الله، ويعير بأنه واحد يقابله ويقول له: يا مقطوع الأذن، قال: لقد عيرتني بأحب الأشياء إلي فما قطعت إلا في سبيل الله، ده ما في جسدي موضع إلا مش عارف إيه، وده ما في جسدي موضع إلا إيه. أناس شهدت أجسامهم على إيمانهم. فإذا طب كل هذه الجراحات كانت بالنسبة لهم إيه؟ ولا شيء، لأنهم أحبوا فتحملوا. فإذا أردت أن تحتمل قيام الليل فلا بد أن تتعلم كيف تحب من قمت له الليل، كيف تحب الله أولا ثم تطيعه. أصول التربية أيها الأخ المسلم الكريم، إن الدرس الأول في هذه الآية ذهب الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي لا يترك فرصة ليلا ولا نهارا، كبيرا ولا صغيرا، إلا أغواه. سؤالي لنفسي أنا قيام ليلي، القرآن، الذكر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، عملي في هذه الدعوة. إننا نريد دائبين في الطاعة كما أن هناك دائبين في المعصية، نريد منفقين في الطاعة كما أن هناك منفقين في المعصية، نريد مجتهدين في الطاعة كما أن هناك مجتهدين في المعصية. إن آفتنا كثرة الكلام وقلة العمل، بل كثرة النقد. أنت في كثير من الأحيان مشغول بغيرك، ده حاله كذا وده حاله كذا وده معصي كذا، انشغل بنفسك قليلا حتى تنجو. من أعظم أمثلة الدأب العجيبة اللي بسوقها للشباب والشيوخ والكبار والصغار، عبد الله بن أم مكتوم. أنا كنت في مسجد تاني ضربت مثل بأبي أيوب الأنصاري. عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم هذا الرجل كان أعمى لا يبصر، هذا الرجل العلماء وأهل السير لم يستطيعوا تحديد سنه، يعني ما عندناش تاريخ ميلاده، عندنا تاريخ وفاته 14 هجري، لكن تقريبا اتولد امتى مش عارفين، لكن تقريبا هو كان في 70 او جاوزها عندما مات تقريبا. عبد الله بن ام مكتوم الايه الاعمى، خد بالك من دي، لما نفر عمر بن الخطاب الناس يوم القادسية إلى القادسية المعركة الحرب، مش قيام الليل، مش قرآن، مش صلاة جماعة، الحرب، قام عبد الله بن أم مكتوم وقال أقيموني أغزو في سبيل الله. قالوا أنت أعمى قد كفيت وعذرت. قال إن عذرتموني فما عذرت نفسي، أقيموني بين الصفين وأعطوني الراية، أكفكم رجلا من المسلمين يحمل السيف. يا سلام، ده راجل كمان عنده فكر، بيفكر طب ما بدل ما واحد من المسلمين يحمل الراية، واحد من المسلمين ايه يا ابن ام مكتوب؟ انت عارف جيش المسلمين فيه كم؟ ده فيه 40,000 30,000 50,000، واحد يعمل ايه؟ يعمل كتير. ما هو انت مشكلتك انك شايف نفسك واحد. النبي قال لنعيم بن مسعود الغطفاني يوم الأحزاب وماذا تصنع؟ إنما أنت واحد وإنما خدم عنا. فقام هذا الواحد ففرق بين المشركين واليهود، فقال أكفيكم واحدا يحمل السيف ثم أحمل أنا الراية. رجل أعمى في 70 من عمره يقاتل، أنا مش عارف إزاي، أنا مش عارف إزاي، لكن أكيد هو ده السبب اللي خلى هذه الأمة تقوم. يا شباب، يا شباب، القدوات المسمومة، قدوتك مش لاعب الكرة ولا الممثل ولا المغني ولا الواد اللي حلق شعره ولا اللي مقطع بنطلونه. يا ابني اصحى بقى، قدوتك أصحاب رسول الله. إن أردت أن تكون رجلا، إن أردت أن تكون شيئا، إن أردت أن تكون جبلا، افهم الكلمة دي بقى كويس، إن أردت أن تكون جبلا لا حصى. الحصى قد إيه؟ قم عد آلاف السنين على الحصى، حصى بالآلاف، أما الجبال فرواسي. في الإسلام جبال وحصى، أنت إيه؟ ابن أم مكتوم والحصى والجبل مش بالحجم. عبد الله بن أم مسعود دقة ساقيه 48 كيلو، إن لساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. ليس بالرجل العظيم الجسيم، إنما بالرجل الحليم الحكيم. الشاهد، فيقول أنس بن مالك فيما راه ابن سعد في طبقته أصحاب السنة بسند صحيح، أصحاب السنة بسند صحيح، وجدت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية صريعا بين الصفين يحتضن الراية عليه درع سابغة. شوف هذا الرجل، أنا بقى مش بقول لك انظر إلى دأب الشيطان، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، الشيطان ما بيضيعش وقت. انظر إلى دأب ابن أم مكتوم الأعمى صاحب 70 عاما، وتعلم ماذا تصنع في دين الله غير الكلام، غير الكلام. إن للشيطان دأب وإن أتباعه لهم دأب، بقي أن يسأل المرء أين دأبه في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أما الوقفة الثانية في الآية فهي وقفة لا تقل أهمية عن الوقفة الأولى إذا كنت ترى أن الوقفة الأولى ذات أهمية. حراسة الخواطر، افهم، حراسة الخواطر. عندما يقول الله في الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قيل معنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في خاطره، من المعاني يعني إن يلقي للأنبياء خواطر. خواطر ممكن تكون صالحة، خواطر نظيفة، لكن فيها عجلة في تنفيذ أمر الله، دي في حد ذاتها خطأ، يستغفر الأنبياء منها ويعودون. سيدنا نوح يقول إني دعوت على قومي، سيدنا إبراهيم إني كذبت 3 كذبات، سيدنا يونس تعجلت أمر ربي، وهكذا. لكن الشيطان لا ييأس حتى من دخول الخواطر. إننا نريد أن نقف وقفة هنا يغفل عنها كثير من الناس ويظنون أنهم لن يؤاخذوا عليها. خواطرك، أمنياتك، رغباتك، حديث نفسك، هل ترضي الله أم تغضبه؟ خواطرك. عشان كده أنا سميت العنصر ده إيه؟ حراسة الخواطر. هل كل خاطرة معفي عنها؟ وهل كل خاطرة تخطر على بالك أنت محاسب عليها؟ سؤال من ضمن عمل الشيطان مع الأنبياء دخوله إلى خواطرهم، خواطرهم. فهل لا يدخل الشيطان إلى خواطرك؟ إنك تحتاج أن تراجع خلوات، مش جسدك، لا، مش وانت قاعد لوحدك، لا لا، وانت قاعد وبتتصور في وحدة النفس، هل بتشتهي هذه المرأة؟ تشتهي لو كان معك هذا المال حتى لو من حرام؟ هل تحسد هذا الرجل؟ هل هذه الخواطر أنت مستسلم لها؟ أم تحاول أن تردعها، تقف أمامها، تحاول أن تتصدى لها؟ حراسة الخواطر. فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي كما في رواية مسلم وقالوا إلا هذه وجثوا على ركبهم وقالوا تحملنا الصلاة والصيام والنفقة والجهاد كل ده احنا نعمله نموت في سبيل الله إلا هذه والله لا نطيقها وجثوا على ركبهم يبكون. شوف يا أخي هنا قصة التدبر تأثر الصحابي بالآية ليه؟ لأن هو متصور المعنى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة فهموا القضية على أنها فكرة الخواطر السريعة إن قالوا خاطرة كده فاستغفر الله منها. يا نهار أبيض، يعني أنا لو جالي كل يوم 100 خاطرة دي ب100 معصية. فجثوا على ركبهم، خد بالك بقى هنا يا شيخ محمود اللي كنت بقول لك عليها واحنا جايين. فالنبي يقول لهم ايه؟ احنا عندنا كلمة مهمة بعد الدرس عايزين نتكلم فيها، وبالمناسبة أنا كنت في مسجد من كام أسبوع، فواحد قال لي أنا حسيت أنت بتخطب كده بحس إن ده درس مش خطبة. ما هو درس، ما خطبة الجمعة درس، ما هي خطبة الجمعة درس، هي كده. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة جم وجثوا على ركبهم خائفين ضارعين باكين وقالوا إلا هذه لا نطيقها، مفروض النبي يعمل ايه؟ يرفق بهم بقى ويطبطب عليهم ويقولهم لا والله ابدا، فينظر اليهم غاضبا. الدين مش بس طبطبه، فينظر اليهم رسول الله غاضبا ويقولون اتريدون ان تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ لا، بل قولوا سمعنا وأطعنا زي ما هي كده. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزلها الله في كتابه بعدها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما زلت بيشو الحديث، فلما زلت بها ألسنتهم لما استجابوا أنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما تستجيب يأتي التخفيف. الإسلام مش بس طبطبة، مش بس يعني تسمش بيوعة، الإسلام تربية، وقد يكون في التربية نوع شدة مطلوبة ومحمودة. أيها الأحبة في الله، عودة إلى ما كنا عليه، خواطرنا هل نحن مؤاخذون عليها؟ والرسول يقول فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تفعله. يبقى إذن الخواطر لا يحاسب المرء عليها، هذا كلام سليم؟ لا، مش سليم. المسألة على تفصيل يجب أن تفهمه. إيه هو التفصيل؟ افهم جيدا ما سيأتي، ده قد يكون مصيري في حياتك. أنت ممكن تدخل جهنم بسبب خواطرك، تدخل النار بسبب خواطرك. أما الخاطرة التي تعرض لك من وسوسة الشيطان، مجرد ايه؟ وسواس للشيطان. فتنتبه وتستغفر الله وتستعيذ بالله منها ومنه، هذه خاطرة لا تحاسب عليها معفي عنها. قال ربك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تحققت البصيرة. فالخاطرة التي تكون لمحة لمحة كده، يا سلام لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله بساعتها، هذه لا يحاسبك الله عليها. أما الخاطرة التي تغضب الله وتستقر في نفسك وتحبها وتتمناها وتعاودها وتشتهيها، فهذه خاطرة يحاسبك الله عليها وتأثم بها. الدليل قال ربك في الآية، يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد في أصله خاطرة ولا فعل؟ حسد عمل قلب، خاطرة صح. الحسد سماه ربك شر ويحاسب عليه، لذلك لأنك إذا حسدت يجب أن تتوب فتستغفر، فسماه الله إثما، سماه معصية يحاسب عليها. احذر خواطرك، احذر خواطرك التي تداوم عليها ولا تستغفر. شوف بقى شهواتك وأفكارك ونزعاتك وأمنياتك. أما الخاطرة التي تعبر كلمح البصر ثم تستغفر منها، هذه نعم لا يحاسب الله عليها. وده معنى حديث النبي تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقول أو تفعل، حدثت بنفسها فاستغفرت سريعا. أما أن يستقر في نفسك حديث السوء، تمني السوء، اشتهاء السوء، لا، هذا يحاسب الله عليه ويعاقب به المرء عقوبتين إذا أصر عليه. أما العقوبة الأولى فأن يذهب الله من قلبه روعة الإيمان وحلاوته، فتصير لذة شهوة المعصية عنده أعظم من لذة اشتهاء الإيمان. يبقى بيسمع الأغنية يقول لك الأغنية دي بتحرك كل ذرة في كياني، تيجي تشغل القرآن الواد بيقلب على اليوتيوب كده، فتيجي الآية عايز يقلبها بسرعة بس مكسوف عشان كبله عليها، لو كانت أغنية كنت هتقعد تسمعها ما هتخلص امتى، بقى يروح بقلب بسرعة. أنا مشكلتي إني فهمك حفظك، هي دي. فأول عقوبة للتمادي في الخواطر العفنة أن تحول القلب إلى مسبلة. وإن الهداية، إن الله يأبى أن يلقي نور هدايته في المزابل، لابد من صلاحية المحل. تقول لي ربنا بيهدي ليه ده وده؟ لا، أيوة، ما هي دي إجابة، لأن هذا نظف قلبه فكان قلبه نظيفا محلا للهداية. افهم الكلمة دي، إن الله لا يلقي نور هدايته في المزابل. يبقى الأولى أن يتحول القلب إلى مزبلة، مزبلة، وتصير شهوته للمعصية فوق شهوته للطاعة. الثانية وهي الأشد، أن يمكر الله به بسبب هذه الخواطر فيعاقبه بتحقيقها. نفسه في المال الحرام، نفسه يغتني، نفسه فلوس حرام، فربنا يعاقبه بأنه يغنيه من المال الحرام. نفسه عنده سلطة عشان يبطش ويضرب ده ويقتل ده ويعمل ده، نفسه فيعاقبه الله بإحراز سلطة تكون سبيله إلى جهنم. عشان كده بقول لك ساعات الإنسان في السلطة ترى له معاصي وذنوب فتقول هذه المعاصي والذنوب بسبب سلطته التي ستدخله جهنم. لا، انت فاهم غلط. ده سلطته دي أن يمكنه الله من المعصية والذنب، دي بسبب ذنب أكبر سابق هو فعله فعوقب بأن تمكن من الذنب. التمكن من الذنب ده عقوبة. احذر أن تصر على خواطر السوء فيعاقبك الله بإفشائها ويعاقبك الله بتحقيقها. أيها الأخ المسلم الكريم، أثبت على الطاعة، احذر خواطرك واطردها ولا تستسلم واستغفر الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصيك كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا كلمة هامة بإذن الله بعد الخطبة، هامة من وجهة نظر، يعني مش من وجهة نظركم يعني، لكن أتمنى من الإخوة أنهم يستمعوها. أنا أحبكم في الله، وحشتونا، وإن شاء الله نلتقيكم الجمعة الثالثة من الشهر العربي بإذن الله بعد شهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.